Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah ta'ala kwa fursa hii kwa namna huu tungeanza moja kwa moja kwa muda huu inshaAllah ta'ala tutakuwa na risala ya Al-Qawaid Arba itakayoendeshwa na Sheikh wetu hapa Morogoro, Sheikh Akil Mahmud Allah Ta'ala. Lakini pia kabla tujaanza, sidhani kama zile risala jana zilijaliwa, kwa hiyo kama zimeuya basi naomba wazijali wamoja kabla ya kuanza darasa ili tusishughulishe. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu, jambo ni jambo kubwa jambo ni jambo la jibu jambo la azma jambo la tauhid. Jambo hili si jepesi wala sio dogo, na kitabu ni kitabu kikubwa pamoja na udogo wa hajimu yake, lakini kitabu kikubwa kizito. Na miongoni mwa yanayojulisha juu ya uzito wa kitabu hiki ni wanachuoni wengi, kama sio wote, wa Ahli Sunnah wal Jamaa waliokuja baada huyu al-Imam al-Mujaddid, wote wengi kama sio wote kuwa na yatina katika kusherehesha kitabu hiki, ima kwa sauti au kwa kalamu, Haya yote yanaonyesha uzito na ukubwa wa jambo hili. Na mimi ni mwanafunzi mwenzenu, lakini kwa vile ninavyojua katika wanachuoni wa zama hizi hakuna mwanachuoni wa Ahli Sunna wal Jamaa ambaye hajafanya istinaa katika kukigusa kitabu hiki kwa namna moja au nyingine. Na hapa niko na vitabu viwili katika sharhe za wanachuoni wakubwa, الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ والشيخ صالح بن فوزان الفوزان. لكن تنفهم أنه تقولي ويندي وزمهيزي كنا الشيخ بن باز كنا الشيخ بن عثيمين كنا الشيخ الألباني الشيخ المقبل وتنفهم juhudi katika kitabu hiki kukisomesha na kukisherehesha. Na mpaka wanachuoni wengi walio hai leo hii kadhalika wamefanya jambo hili, wakiwemo wanachuoni wa mji au wa nchi ya tauhid as-Saudia kadhalika na nchi nyinginezo na miji mingineyo kama vile Yemen, Misri na sehemu nyinginezo, kuonyesha umuhimu wa kitabu hiki Al-Qawaid Al-Arba. Lakini pia mimi nafahamu kwamba pia wengi katika mashaikh katika nchi yetu, bali duat katika nchi yetu, na wengi wamegusa kitabu hiki, na vile vile ni dhana yangu kubwa kwamba wengi naozungumza nao wameshasoma kitabu hiki. Naomba yule ambaye ashasoma kitabu hiki katika wanafunzi wenzangu anyoshe mkono. Ashasoma kitabu hiki kwa namna moja au nyingine anyoshe mkono. Ambaye ashasomeshwa kitabu hiki naomba, hakuna mtihani na watu yeye mtasimie amna. Naomba ambaye ameshasomeshwa kitabu hiki anyoshe mkono. Ashasomeshwa kitabu hiki huko makafata alipotoka au hapa. Naomba anyoshe mkono. Anyoshe mkono nione. Mashallah. Namba mia sita. Namba mia sita. Yeye sami sami. Sasa sami. Walio bara mwisho sana kwa hii sugeni ndio. Tafuta ni mwana ya watu sasa. Sasa fanya. Che, yo, yo. Sami. Sami. Sami, sami. Kuruma. Je, je vous mettez à vous dire. A quoi nous tient, c'est la calame. Foucou. Je suis allé voir. Je suis allé voir comme un coup, je suis dit. Je suis allé voir, je suis allé voir. Kitabuni al-Qawa'id al-Arba. Katika kitabu ya al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Na kama kawaida yake kuandika vitabu vyake katika njia ambayo ni nyepesi kwa ajili ya kukurubisha ufahamu na uelewa. Akaviandika vitabu vyake katika misingi yenye idadi maalum. Na ninyi mmesoma al-usul as-sita. Kadhalika mnasoma al-usul as-thalatha. كذلك تنوي هي القواعد الأربع. هنا يكون يشنا من باب الإمام رحمه الله تعالى اللي عندك في تبهيه في كتكان جيان يبيس كما نفتاج علماء. نا كوانزا إفهامي كيف نفتاج مسنجه من كذلك مسنج ستا كذلك مسنج متاتو نتفوتنا ونفتاج جماعة التبليغ wakawa nao wanawe misingi yao maalum sita. Kadhalika Mu'tazila na wengineo katika makundi wakawa na misingi yao ambao nao wanaitaja na wanaegemea katika misingi hiyo. bali mara nyingine tukisema al-qawaidul arba au al-usul as-sita, jamaa wa tabligh wanasema kwa nini sasa mnatukemea sisi kwa kuwa sisi na tuna misingi sita au mbegu sita maarufu, si ndio? Tuna misingi sita. Tunasema la, hunaka farqun wal farqu baina dha wa dhat kama baina al-mashriqi wal maghribi, ni mbali kabisa tofauti baina ya misingi tulionayo sisi na misingi mliokuwa nayo ninyi, ni kama vile tofauti baina ya mashariki na magharibi. Al-Allama Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari hafidhahullah ta'ala anasema hadhihi usul as-sunnah wa tilka usul dalala, hii ni misingi ya sunna na ile ni misingi ya dalala. Ndio jambo la kwanza, na naomba watu wawe na baada ya tumefanya muraja, ndio naomba watu wawe na wale alladhi allama bil-qalam, nalwana allama al-lisan ma lam ya'lam. Tayib, kwa hiyo hii ni misingi ya sunna na tilka usul madha dalala, ile ni misingi ya upotofu. Bal hadhihi al-usul istanbataha al-alim والإمام رحمه الله تعالى من الكتاب والسنة. إيه مسين جميتو الإمام المجدد كتك كتاب وكذلك كتك سنة. وتلك اخترعها من المنامات. ليلة مسين جميزو وكتور كتك اندوتو. محمد الياس كوتشو إلى مسين جي كما دياتا كونا المسين جي نفا. نعم. بل هذه الأصول على معانيها وعلى حقائقها هي مسينجي كجوية معانياك نيكجوية حقيقة ذاكي وتلك على غير معانيها وعلى غير حقائقها بل مجرد الألفاظ. أما مسينجيلة يا جماعة التبليغ ني ألفاظ تو هي كجوية حقيقة ذاكي ولا معانياك جماعة التبليغ وكتاج مسينجياه ستة مفانا الكلمة الطيب وقوانزا كذلك إكرام المسلمين سنديو نفل فيل نعم طيب الكلمة الطيب كذلك إكرام المسلمين كذلك الصلاة نفل فيل الذكر سنديو العلم والذكر فيل فيل مسلم مجال لوبي نعم النفر في سبيل الله كتوك كتكنجي يا الله سنديو. طيب وهو كتاجة مسلمين هاي كتك حقيقة ياك ولا معنى ياك وهو كسيما الكلمة الطيبة نيني معنى ياهو معنى ياهو ونوانيشة الإخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح وإدخال اليقين الصحيح في القلب على الله أو على ذات الله. نهي سيو معنى كلمة طيب معنى لا إله إلا الله سيو هي تنالوانا فيلا ونفتاجنا فيلا ينفمانيش سيفيو كذلك وكسما إكرام المسلمين ونمانيش إكرام جماعة التبليغ وكما نتواصلنا وزب كريم بل تكون يعبي واو بل كما عدوي وقوم نمفانو من المكامعات tunaelewana ikhwa. Kwa hiyo hizi ni tofauti ya kutofautisha au za kutofautisha baina misingi kadhalika na misingi ile waliyotaja jamaa wa tabligh na vile vile wengineo. Naam, msingi wa kwanza au tofauti ya kwanza. Tafadhali. Muraja. Naam. Tofauti ya maana, si ndio? Naam, tofauti ya maana na hakaya. Naam, nyingine? Allahu akbar. Naam, tofauti nyingine. هي مسنجة سنة هي مسنجة سنة مسنجة ما رأى نعم تفضل لي نعم عندما أخ استنبضها من الكتاب والسنة وتلك كندوت والمعلومات. نعم طيب كويس أن تفوتي نعم بعض هذه الأشياء من اللي بيجي مشان مودا نفوتي نكتب ونكتب ما نعم ولا ما نسميش كتاب ويجي على الأقل نكتب ما نقول نسميش كتاب سفينة كتاب نه تانو سيتا وجينا بكاكومي نوال اللي معقول ما نسمع خونزي na wanaosomesha ni watu ambao mistawa yao ya juu na sisi tunasomeshana na watu ambao mistawa yao ni chini kama sisi. kwa tulitaji pengine wakati mrefu zaidi lakini tutaenda hivi idhinna. Tayib. Tuanze moja kwa moja kitabu hiki. Anasema al-Imam rahimahullah ta'ala bismillahir rahmanir rahim as'alullah al-karim. Basmala haina shaka mbisoma katika vitabu vinginevyo. As'alullah al-karim. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala, namuomba Allah mkarim. Namuomba Allah mkarim. Rabbal arshil azim. Mola wa arshi tukufu. Ayyata wallaka fi dunya wal akhirah. Akufanye wewe wali wake duniani na akhira. Na tarjama hii kwa mimi ndio nipesi zaidi. Na ndio nikaa. Tayib, akufanye wewe ni wali wake duniani na akhira. Wa ayaj'alaka mubarakan aina ma kunt. Na akufanye ni mwenye kubarikiwa popote utakapokuwa. ويجعلك ممن إذا أعطي شكر. نا الله أكويك ميونغوني موالي أمباو إذا أعطي شكر كتكهاو أكيبيوا هشكور. أكويك ميونغوني موالي أمباو أكيبيوا يوتي كتكواتهاو هشكور. وإذا بتولي صبرا na kitahiniwa anasubiri. Na kitahiniwa anasubiri. Wa idha aznaba astaghfara. Na akifanya dhambi anaomba msamaha. Akifanya dhambi anaomba msamaha. Maghfira. Fa inna haulai thalath. Kwani hakika haya mambo matatu. Kwani hakika haya mambo matatu unwanus saada. Ni anwani ya kufaulu. Ni anwani ya kufaulu. I'lam arshadaka Allahu li ta'atihi. Jua akuongoze Allah لطاعته katika kumti yeye. Jua akuongoze Allah katika kumti yeye. Annal hanifiyya, ya kwamba hanifiyya, ya kwamba hanifiyya. Millat Ibrahim, ndo milla Ibrahim. Ya kwamba hanifiyya ndo milla ya Ibrahim alayhi salatu wassalam. Anta abudallaha. Na maana hiyo milla ya Ibrahim alayhi salam ni wewe umwabudu Allah wahdahu pekee. Mukhlishan lahu ddin, hali ya kumtakasia yeye dini. كما قال تعالى كما لبسم الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نسكومبا مجن كذلك ونادام إلا قلنغو ونيابد ميمي. فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ, ukijua kwamba Allah amekuumba kwa lengo la kumwabudu yeye. Kwa lengo la kumwabudu yeye. Kwa lengo la kumwabudu yeye au la ibada zake. فَعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً, jua kwamba ibada haiwezi kuitwa ibada. Ibada haiwezi kuitwa ibada. Illa ma'a at-tawhid, isipokuwa ikiwa pamoja na tauhid. Isipokuwa ibada hiyo ikiwa pamoja na tauhid. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة كما باب الصلاة يزكيت الصلاة إسفقوة إتكفقوة فموجنا طهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت إكينجي الشرك كتك عبادة فسدت إنها ربيك عبادة إكينجي الشرك كتك عبادة بس عبادة إنها ربيك كالحدث إذا دخل في الطهارة كما في الحدث إكينجي كتك طهارة كما في الحدث إكينجي كتك طهارة فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وتكفوجوا قام بشرك إكيشانغني كنا عبادة إن يهربوا وكيجوا قام بشرك إكيشانغني كنا عبادة إن يهربوا وأحبط العمل نيني برمش عمل نيني برمش عمل وصار صاحبه من الخالدين في النار na anakuwa mwenye ibada hiyo mwenye amali hiyo ni katika wenye kukaa milele motoni arafta anna ahamma ma alaika utajua kwamba la muhimu zaidi katika yale yaliyo juu yako ma'rifatu dhalika ni kulijua hilo ma'rifatu dhalika ni kulijua hilo la'alla Allah an yukhalliswaka huenda Allah akakutakasa wewe min hadhihi shabaka kutoka katika mtego huu kutoka katika huu mtego وهي شرك بالله انهم تجهون شرك بالله كم شرك شاء الله الذي قال الله تعالى فيه امبايو امسما الله سبحانه وتعالى كهوسه وشرك ان الله لا يغفر ان يشرك به حقيقه الله سامح كشرك شويه حقيقه الله سامح كشرك شويه yeye wayaghfiru ma duna dhalika liman yashau na anasamehe madhambi yaliyo chini ya shirki kwa anayemtaka anasamehe madhambi yaliyo chini ya shirki kwa anayemtaka wadhalika bima'rifati arba'i qawaida dhakaraha Allah ta'ala fi kitabihi na hiyo ni kwa kujua kanuni nne ambazo amezitaja Allah katika kitabu chake kwa kujua kanuni nne ambazo Allah amezitaja katika kitabu chake alqa'idatul ula kanuni ya mwanzo anta'lama anna alkuffara alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam ujue kwamba makufar ambao aliwapiga mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mukirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq wal-mudabbir walikuwa kikiri kwamba Allah ndiye muumba na ndiye mwenye kuendesha mambo yote walikuwa kikiri hivyo wa anna dhalika lam yudkhilhum fi al-islam na kwamba hilo halikuwaingiza wao katika uislamu hilo la kukiri halikuwaingiza katika uislamu والدليل قوله تعالى ودليل قولياك الله سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض سما نان يرزقوني كتوكا مبنغوني عرضيني نان يرزقوني كتوكا مبنغوني عرضيني أم من يملك السمع والأبصار أو نان يبريك كسكيا كوينو كذلك نكوونا كوينو ومن يخرج الحي من الميت يعني نانا نتو حي kutoka katika mayit ninana natoa kilicho hai kutoka katika kilichokufa ويخرج الميت من الحي يعني نانا natoa kilichokufa kutoka kwenye kilicho hai ومن يدبر الامر انا لناني انا يندش مامبو فسيقولون الله وتسيمني الله فقل افلا تتقون وامي بس كلني هم تجيو الله سبحانه وتعالى كلني هم تجي الله. القاعده الثانيه انهم يقولون كما واو وناسما ما دعوناهم وتوجهنا اليهم الا لطلب القربه والشفاعه حتوامي واو ولا تكوelekea kwao hatukuomba wao wala kuelekea kwao isipokuwa kwa lengo la kutafuta ukarimu kadhalika na shafa'a la shafa'a na kutafuta shafa'a. فدليل القربة دليل كم واو ونتفت قربة فما لنياو قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء نوال أنباو ومفاني كنيومنا الله موالي نوال أنباو ومفاني كنيومنا الله موالي ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا ونسمات وابدواو إلا وتقربيشك وأمنا karibu ila watukurubisha kwa Allah karibu zulfa maana alqurba kadhalika maana shafa'a kama ilivyotajwa tafsirini. Tayib ila watukurubisha kwa Allah katika hali ya kutufanyia shafa'a. Inna Allah yahkumu bainahum fi ma hum fihi yakhtalifun, hakika Allah ni mwenye kuhukumu baina yao katika yale ambayo fihi katika hayo katika hilo yakhtalifuna wanakhtalifiana. Inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kafaru, hakika Allah muongozi yule ambaye ni mwongo tena kafiri sana kafar. Tayyib wa dalilu shafa'a na dalili ya shafa'a قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم نعبد كنيمنا الله كل يلي امبالو هيوذرو ولا هيونفيشي ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله نوانسما هاوا ني واومبزي ويتو مبهله يا الله سبحانه وتعالى hawa ni waombezi wetu mbele ya Allah. Wa shafa'atu shafa'atan, shafa'atun manfiyah wa shafa'atun muthbatah, na shafa'a ziko mbili, shafa'a ambayo imekanushwa, shafa'a ambayo imekanushwa imekataliwa, wa shafa'atun muthbatah, na shafa'a ambayo imethibitishwa. فشفاعه المنفيه اما شفاعه ambayo ni manfia الشفاعه ambayo ni manfia ما كانت تطلب من غير الله ليله تكون انتفطوا kutoka kwa asiyekuwa Allah inayotafutwa kutoka kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله كذلك يا له امبا حقنا لا يوجد سوى الله. والدليل قوله تعالى دليل لقوله ياك الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اي امبا امني انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه. انفقوا مما رزقناكم تويني katika yale tulokuruzukuni min qabla an yatiya kabla min qabla an yatiya yawm kabla haijaja siku ambayo la bay'un sio biashara la bay'un fihi, hakuna biashara ndani yake, wala khulla, wala hakuna khulla, udugu na saba yenye kunufaisha, wala shafa'a, wala hakuna shafa'a, wal kafiruna humud dhalimun, na makafiri ndio wenye kufanya dhulma, na makafiri ndio wenye kufanya dhulma. Wa shafa'atu al-mathbata, na shafa'a ambayo imethibitishwa, na shafa'a ambayo imethibitishwa, hiya allati tutlabu min Allah, ndo ambayo ndiye ni ile ambayo inatafutwa kutoka kwa Allah. Washafi'u mukarramu bishafa'a, na mwenye kuomba anakirimiwa kwa hiyo shafa'a. Walmashfu'u lahu, na mwenye kuombewa shafa'a. Man radhiya Allahu qawlahu wa amalahu ba'da al-ithn, ni yule ambaye Allah ataridhia kwake yeye amali yake na kauli yake baada ya idhni. Kama qala ta'ala, man dhal ladhi yashfa'u indahu illa biidhni, hakuna yeyote ambaye ataomba shafaa kwa Allah isipokuwa kwa idhni yake. Au tumefikia mwisho wa kitabu na darasa hilo litaishia hapo chama. Elewana? Nimefanya hivi kwa sababu muda hatuna. Labda tufanye taarifa kidogo sasa. Elewana? Darasa litakalokuja hapo insha Allah tumalizia sehemu iliyobakia. Naam, tutataja baadhi ya fawaid ambazo wamezitaja ulama. Na hapo tunahitaji watu lazima wadhibiti. Naelewana? Lazima tuende wote. Na wala tunarudi hivi inshallah kwa muda mfupi. Sasa jambo la kwanza ambalo amelifanya al-Imam al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala, kama unavyoona ndani ya kitabu hiki, basmala haina shak, mnaisoma na mtaendelea kuisoma. Jambo la kwanza ambalo amelifanya baada ya basmala ni kuomba dua. Wa hadha yadullu ala rahmatihi, na hii inajulisha juu ya rahma yake na huruma yake al-muallif rahimahullah ta'ala. Hii inajulisha juu ya rahma huruma ya muallif rahimahullah ta'ala kwa yule ambaye anasoma kitabu hiki na yule anayesikiliza kitabu hiki. Imam rahimahullah ta'ala anamwambia dua, anasema as'al Allah al-karim rabb al-arsh al-azim. Wa hadha yadullu ala anna al-imam rahimahullah ta'ala min al-a'immat al-huda bal min warathat al-anbiya. Na hii inajulisha kwamba imam ni katika imam wanaolingania katika njia ya uongofu, bali ni katika warithi wa manabii aliwataja ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa innal ulamaa warathatul anbiya. Tunaelewana? Kivipi? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemsifia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuwa ndiye mwenye rahma, biqaulihi ta'ala fa bima rahmatin min Allahi linta lahum. Ushahidi wa mwanzo ni dalili. Kwa bima rahmatin min Allahi linta lahum. Nalwana, hii dalili ya kwanza. Lakini kadhalika dalili ya pili, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kadhalika kauluhu ta'ala bil mu'minina raufur rahim. Unazo? Unazo? Kwenda hivyo. Tuko pamoja hivyo. Ndio tunaenda hivyo. Nasoma hivi taratibu. Kwa hii inajulisha juu ya rahma ya imam, na imam naye ni katika maulama na maimamu ahli sunnati wal jamaa, bali ni katika warathatul anbiya, kwani hii ni sifa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amsifia mtume sallam. Wa kama qala ba'd ulama, ar-rahma wal 'ilm متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر إلينا رحمة جنا لازميان حفيتنغان كلما ازداد المرء علما ازداد رحمة ازداد رحمة كلا متو أنا بزيدي علم ديب أنا بزيدي كوانا هرومة أبو مريم أنت معي أوكو تقوليزي دليل يا كوانزا نيجي كوانا متسلم ومسبقوا رحمة نعم دليل يا بيل يلمين عرفة الحرحيم يا بيل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دليل يا تاتو ما يتعادي تقوكو توابي شيء ليت شيء هات نعم كمبوشي من دمان سنعي نعم ثم رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك طيب قوت مسيما هي نسيفة أمبايو الله سبحانه وتعالى من سيفيهم صلى الله عليه وسلم لكن مسيما العلم والرحمة ماذا متلازمان لا ينفض أحدهما من عن الآخر ما الدليل على ذلك ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما نتمير اللي هي أهل العلم كنشتكم برحمنا علم نبيت أمبابه من فتانا الله سبحانه وتعالى قال فينا نبواجه ووجواك نكمب واك نرحم ياك يوزك لنا رحمة يوزي وصبب علم ياك الله سبحانه وتعالى ليس كعلمه علم نلوانا ليس كعلمه علم نلوانا إخوة طيب قول المهم نقوم maulama ndio wanaongoza katika kuwa na rahma kuliko watu wa kawaida na ndio maana wanafanya inaya katika kuwalingania watu katika jambo la tauhid kadhalika katika sunna kadhalika kuwakemea watu katika bid'a na munkarat na nyinginezo kwa ajili ya huruma waliokuwa nayo tayib kadhalika miongoni mwa yale ambayo ameyafanya al-musannif rahimahullah ta'ala anasema asallallahu alaihi kwa hii ni dalili kwamba yeye ana rahma nalwana kadhalika na inaya kwa yule ambaye anasoma kitabu hiki na yule anayesikiliza kitabu hiki ili aweze kuelewa na aweze kufanyia kazi kila ambacho kimeandikwa ndani ya kitabu hiki na vile vile miongoni mwa yale aliyoyafanya musannif rahimahullahu ta'ala daa rabbahu amemwomba Allah subhanahu wa ta'ala amemwomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-ulya أو الحسنى وصفاته العليا كفيت يا مجناك الله سبحانه وتعالى مزور نصف ذاك زاجو نهي كما تبقى مرسونا الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها أسأل الله الكريم رب العرش العظيم كهيني كونيشا نمنا باب مصنف رحمه الله تعالى amefuata maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kumomba Allah kupitia majina yake mazuri na sifa zake nzuri Al-Karim ni katika majina ya Allah kadhalika Ar-Rabb ni katika majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Arsh naam Allah Subhanahu wa Ta'ala na hapo tunaona umuhimu wa kusoma tauhid na kufahamu majina ya Allah na sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala unapomuomba Allah muombe Allah kwa jina ambalo linanasibiana na kile unachoomba kadhalika kaitaja Al-Arsh maarufu ndio kaitaja al-arsh ni akbaru makhluqati Allah ta'ala ni kiumbe kikubwa kuliko viumbe vyote vya Allah subhanahu wa ta'ala al-arsh na arsh maaruf lughatan as-sarir ndio arsh maaruf lughatan as-sarir kama qala ta'ala كما اللي بسمع الله سبحانه وتعالى ورفع أبويه على العرش كذلك ولها عرش عظيم هزني كونيش قم بعرش ملاكني السرير نلوانا طيب أما عرش يا الله سبحانه وتعالى ميسيفية وصيفة بالي بالي من قول موازن العظيم كما قال تعالى وهو رب العرش العظيم كذلك رب العرش الكريم أمي سيكون العظيم كذلك الكريم وتمدح سبحانه وتعالى بأنه ذو العرش، قال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش. كنلوانا نعم عرش الله سبحانه وتعالى مسفوق وصفه غابي ndani ya Qur'an haraka haraka عرش الله نعم صفه كwanza نعم صفه كwanza رب العرش العظيم العظيم ابو الكمان ابو الكمان شنيانغي وين ابو الكمان الو ومين تعالى لازم فاتح لي مصاري ان شاء الله ايوه يوم وين طيب هذه فيها خير ان شاء الله طيب ايوه رب العرش وهو رب العرش العظيم كذلك رب العرش الكريم نبي نبي الله سبحانه وتعالى مجسفيه كما يهن من عرش ودليل ايه نعم نعم رفيع الدرجات ذو العرش طيب كذلك كتب مؤلف رحمه الله تعالى اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يتولاك في الدنيا والاخره اي يتولاك في الدنيا والاخره اي ان يكون لك وليا في الدنيا والاخره اوي ني ولي واكو دنياني نا اخره اوي ني ولي واكو دنياني نا اخره طيب والولايه اتزمنتي ولايه نلوانا سي ولايه كنا تفوت كاتيا ولايه نا ولايه سنديو ولايه ولايه نيني ولايه نيني نعم وتوالى ولايه المحبه والقربه طيب طيب والولايه تنقسم الى قسمين الولايه العامه والولايه الخاصه والولايه الخاصه الولايه العامه والولايه الخاصه الولايه العامه هذه لجميع الناس المؤمن والكافر والصالح والطالح inaenea watu wote na viumbe wake wote Allah Subhanahu wa Ta'ala wema waovu hii ni wilaya ambayo ni amma wa dalilu ala alwilaya alamma qawluhu ta'ala hatta idha jaa ahadakumul maut tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarritun thumma ruddu ila allahi mawlahumul haqq mawlahumul haqq ay waliyuhumul haqq kisha watarudishwa mpaka akijiwa na mmoja wenu mauti malaika wetu humfisha na wao hawazembei katika hilo wa hum la yufarritun thumma ruddu ila allahi mawlahumul haqq kisha wanarudishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ndiye maula wao wa haki wali wao wa haki hii ndio alwilaya alamma tayib والولايه العامه على الخلق كلهم تدبيرا وقياما بشؤونهم من رزق واطعام نيكو يسمميا مambo yao yote ikiwemo kuendesha mambo yao kuwagawia rizqi kadhalika kuwa neemesha na neema mbalimbali na kuongoza katika kufikia masalihi yao alladhi khalaqa fasawa walladhi qaddara fahada tayib hii ndio walaya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni amma اما الولايه الخاصه هذه خاصه بالمؤمنين هذه الولايه تكون خاصه بالمؤمنين ان تكون خاصه بالمؤمنين ومقتضاها النصر والتأييد والتوفيق والاعانه والسداد لكل خير مقتضاه مقتضى وولايه ambayo ni khaasa muktadha wa walaya ambao ni khaswa ni Allah kuwanusuru mawali wake na kuwatia nguvu wa tawfiqi na kadhalika kuwafikisha wal i'ana wasadada likulli khair na kuwasimamisha na kuwanyosha wao wakaipata kila kheri. Hiyo ndio walaya ambayo ni khaswa, wanaipata waumini peke yao. Hey, walaya imegawanyika sehemu ngapi? Inda Abi Daud. Sehemu mbili. Ya kwanza ama ma dalilu ala dhalik? ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. طيب دليل نعم ولا في الخاص ما الدليل على ذلك؟ ها آه يا طيب دليل نعم ما مقتضى نيب مقتضى ولا يا مولى خاصه نعم النصر والتعيين والتوفيق والحفظ والسداد لكل خير. نعم زوت زينجي كاتك ولا يا مولى. Nikirudi mwanzo tuko pamoja. Tulikuanzia, si ndio? Tulikuanzia, si ndio? Dalili za rahma, si ndio? Arshi na sifa zake, si ndio? Tuko pamoja? Lazima tuende hivyo pamoja. Tayyib. Kadhalika wa dalilu al-walaya al-khassa qawluhu ta'ala Allahu waliyyul ladina amanu. والذين كفروا بآياتهم الطاغوت. كذلك وقوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا. كما قال يا اخوة. طيب من فضائل ولاية الله عز وجل نزيب فضيلة نوب وبر ولاية الله نحتاج ولاية uwali wa Allah. Kwa nini anakuombea wewe mwanafunzi, mimi na wewe wanafunzi, kadhalika wale wanaosikiliza kitabu hiki na wale wenye kusoma kitabu hiki? Kwa nini musannif ametuombea walaya? Kuna faida gani za walaya? Kwa nini tupate walaya Allah? Kuna haja gani na umuhimu upo kupata walaya? Min fadhaili walayati Allah azza wa jalla, katika fadhila za walaya Allah subhanahu wa ta'ala, awalan ikhrajul abd min adh-dhulumati ila an-nur, kumtoa mje katika dhulumat, katika giza, kwa maana giza nyingi, kwenda katika nuru. Kumtoa mje katika giza ya shirki na giza ya bid'a na giza ya shar mbalimbali na giza ya maasiya, na kumpeleka katika giza ya tauhid, giza ya khair, giza ya sunna. Naam, madani ala dhalik yukhrijuhum min adh-dhulumat ila an-nur. Allahu waliyyul ladina aman yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Kwa miongoni mwa faida za walaya, ukipata walaya ya Allah subhanahu wa ta'ala atakuondoa katika shirki. Wale ambao bado wamo ndani ya shirki na wako ndani ya bid'a, wamezama katika maasiya, wamezama katika kufru na uovu, wako katika giza, wako katika giza, na hii ni kwa sababu hawana walaya ambayo ni khaswa. Tunaelewana? Wale ambao katika shirki, katika kufru, hawana walaya ambayo ni khaswa. Ama wale ambao wako katika imani, katika tauhid, walaya Allah subhanahu wa ta'ala inaongezeka kwa kadiri ya mtu anapojilazimisha kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na inapungua kwa kadiri ya mtu anapomaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, kadhalika faida ya pili, ad-difa'u anhum, Allah anamuhami au anawahami waja wake. Faida ya pili ya walaya, upate wilaya walaya Allah subhanahu wa ta'ala, upate walaya Allah. Amekuambia musannif rahimahullah ta'ala upate walaya ili Allah kuhifadhi, akuhami, ili Allah kuhami kutokana na maadui mbalimbali, kutokana na shari mbalimbali, Allah kuhami. Madalilu ala dhalika qawluhu sallallahu alaihi wa sallam au qawluhu ta'ala kama fi hadith al-qudus qala ta'ala man aada li waliyan faqad aazantuhu bil ardi, yule ambaye atamuudhi wali wangu nimemtangazia vita. Allah anasimama subhanahu wa ta'ala, anajisimamia yeye subhanahu wa ta'ala kwa sababu ni al-qayyum. Kukuhani wewe ambaye umeingia katika walaya yake, na kupambana na yule ambaye ni adui wako wewe. kwa sababu uko katika walaya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb. Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala sama illam yakun haula'i humul fuqaha fala a'lamu lillahi waliyan. Ikiwa sio mafuqaha wanaotaja ndani ya aya hii, kwa maana ulama sijui kama Allah na wali, kwa maana ulama ndio wanaingia katika marhala ya mwanzo katika walaya Allah subhanahu wa ta'ala. Na yote anawapiga vita mawali wa Allah, alulama waliosimama katika njia sawa, fahamu, ajue mtu huyu kwamba yeye yuko katika vita na Allah subhanahu wa ta'ala, wala yufliha abadan, na hafaulu kamwe. Tunaloana kama qila ilam annakum alulama masmuma man samaha marida wa man akalaha madha mata, atakufa, atakufa hata kama anatembea, fa innahu bayy. Tayyib, almuhimu ni kwamba miongoni mwa faida za walaya ya Allah subhanahu wa ta'ala adifa'u anhum an haula awliya'ihi. Kadhalika faida ya tatu, annahum la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun kama qala ta'ala ala inna awliya Allahi la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Nalwana la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun, hawana khawfu kadhalika wala hawana huzuni mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuko pamoja? Naam, naam, naam, naam. Zipo faida za walaya Allah. Ya kwanza, kwanza ifradi al-'abdi wa al-ma'asi lan-nawr. Fa ya pili, antifa'u 'anhu. Annahum la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Qala rahimahullahu ta'ala, ayatawallaka fi ad-dunya wal akhirah. Akufanye wewe kuwa ni wali wake duniani kadhalika akhirah. وَيَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ. Na Allah subhanahu wa ta'ala akufanye wewe ni mwenye kubarikiwa popote utakapokuwa. وَيَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ, ni mwenye kubarikiwa popote utakapokuwa. Albaraka, albaraka hiya alkhairul kathir, hiya alkhairul kathir. Na baadhi ya ulama wataja albaraka hiya luzumu alkhair alkathir alilahi, kudumu na kulazimiana na kheri nyingi tena zinazotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, khairul kathir ilahi, alkhairul kathir baraka. Tayyib, na mubarakun wa ayaj'alaka mubarakun, ni nini maana mubarak? Huwa man ja'ala Allahu fihi asbabal baraka, ni yule ambaye Allah amempa sababu za baraka, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwake yeye akawa ni mwenye kuwa katika sababu za baraka, huyo amebarikiwa. Uko ndani ya sababu za kupata baraka, wewe umebarikiwa. Na miongoni mwa sababu za kupata baraka, ad-dawamu fi talabi al-ilm shar'i, kudumu katika kutafuta elimu ya kisheria. Wa da'wa ilayhi, na kulingania katika hii ilmu shar'i. كما قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت مباركا اينما كنت, اي معلما للخير, من يفندش خير. نعم, كل سبب يا كwanza miongoni mwa sababu za kupata baraka ni ad-dawam fi ilmi ash-shar'i. Na sababu ya pili ya kupata baraka, al-infaqu fi sabilil khair, kutoa katika njia ya khair. Kadhalika miongoni mwa sababu za kupata baraka, kathratu ad-du'a wal mas'ala, kukithirisha du'a na mas'ala, kumomba Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaelewana hapo? إذن من غير سبب لكم تبارك يا الله سبحانه وتعالى. وأعظمها وأجلها إخلاص الدين لله تعالى, لكي تكسديني قدير يا الله سبحانه وتعالى. طيب, حرم تاج علماء ويجعلك مباركا أينما كنت, أينما كنت, وأن يجعلك مباركا أينما كنت. وَيَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ, na kujalie miongoni mwa yule, miongoni mwa wale ambao katika hao akipewa ushukuru, huyo katika wale ambao mtu akipewa anamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha btuliya sabara wa idha aznaba istaghfara, na akipewa mtihani anasubiri, na akifanya madhambi anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala istighfar. Fa inna haula'i salat, wa hakika mambo haya matatu unwanu saada, ndio anwani ya kufaulu. Wal unwan huwa ad-dalil 'ala ash-shay, unwan ash-shay huwa ad-dalil 'alayhi. Nini unwan yako wewe? Unwanuk ismuk, jina lako na unwan yako, dalil yako, unwan yako ya makazi yako, mahali unakoishi, si ndio? Kwa unwan ya kitu ni dalili ya kitu, ni dalili. Huwezi kufikia kitu hicho mpaka kwa dalili hiyo. Miongoni mwa unwani za kufaulu ni haya mambo matatu aliyotaja muallif rahimahullah ta'ala: wala yanfaku al-insan au al-abd wala yakhruj al-abd. Ni hadhihi athalatha al-madhkura, hawezi katoka mje katika haya mambo matatu yaliyotajwa. Imma an takuna fi ni'matin fayajibu alayka madha, wa imma an takuna fi musibatin fayajibu alayka madha, wa imma an takuna fi dhanbi fayajibu alayka istighfar. Kumje wakati wote ule kila anta al-ana fi ni'matin am fi musibah أم في ذنبي في نفس الوقت في نعمة فيجمع عليك ماذا؟ شكر النعمة. كو كتوتة جيت السامة ناودي تشنجوزة وكتوتة وليبو كيو نتنبيا كيو مكا كيو كنجاري، هل أنت في نعمة؟ من نعم الله عز وجل جاوكو كتك نعمة أوكو كتك امتهاني أوكو كتك ذنبي ناوكيشا جوا جامبو هيلو بس ندو ياكو كتزاما جامبو مولي المناسبة واكي. Ukijua kwamba hapa niko katika neema, fayajibu alayka shukr, ni wajibu juu yako kushukuru. Tunaelewana? Ukijua kwamba hapa nimedondoka nimegusa dhambi, fayajibu alayka madha al-istighfar, ni wajibu juu yako kutaka maghfira kwa Allah. Ukijua kwamba niko katika mtihani, fayajibu alayka madha as-sabr, ni wajibu yako subira mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hizi ni hali tatu ambazo mwanadamu aweza kukosa katika hali mojawapo kati ya hali hizi. Jambo la kwanza, idha u'ti ya shakara, akipewa na shukuru. Wa shukuru lahu thalathu arkan, lahu thalathu arkan, na shukuru lahu thalathu arkan, ina arkan tatu. Ar-rukun al-awwal yakuna bil qalbi, wa ar-rukun al-thani yakuna bil lisan, athani yakuna bil lisan, wa athalith yakuna bil jawari, wa athalith yakuna bil jawari. Tayyib, ma ma'na unwan, ما معنى عنوان؟ عنوان الشيء أي؟ ما عنوان الشيء؟ دليل على الشيء. عنوان أخوة. طيب. كوا أسمى جملة الأخوان زني بالقلب. نقول الأخوان زك بالقلب. كذلك اللسان. كذلك الجوارح. عنوانا. نا كذلك الركن الأول بالقلب هو الإيمان. أو إيمان القلب بأن النعمة من الله عز وجل، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. كمويو أن تعتقد بأن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، هي كمويو شكر كمويو. كذلك واللسان أن تتحدث بهذه النعمة اعترافا لا افتخارا، من هذه نعمة كتكم شكر الله سبحانه وتعالى كهالي وكيني نسيو كتكهالي وكني فخريشة. تنالوانا كتكهالي وكيني نسيو كتكهالي وكني فخريشة. وأما بنعمة ربك فحدث، تكبكوني كتك مقام ياكي كيشكر نعمة الله سبحانه وتعالى قولي ميوا. تنالوانا نسيء افتخارا، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. سيء فجأة بل تشكر الله سبحانه وتعالى نكو يتاج نعمة كهالي يكون شكر الله سبحانه وتعالى نكو كيف من نعمهين تفكوا الله عز وجل. كذلك بالجوارح وبيونغو، كما قال تعالى وأمر سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا أي شكرا لله تبارك وتعالى فنيني عمل إن وقت داود هي كتك هالي يكون شكر الله سبحانه وتعالى كون سيس كتك نعمة ونايو يكون يكيدي نعمة سلفية نعمة سلفية ناني أن يزيتك نعميني كما نعمة هي متوكك الله كما لبقوا أكسام أصحابه لولا الله ما صلينا وما صمنا وما زكينا لو سي الله تسيجي صالي تسيجي فوق تسيجي توزك هذه نعمة من الله عز وجل سنديو naona no, watu ni makurafi pengine una watu ni mahizibi watu kadha kadha unatakiwa mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ukiri kwamba neema ya usalafu wewe Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekuchagulia neema hii kwa sababu kuna watu huko wana akili kukuzidi si ndio kuna watu huko ni vichwa si ndio ma think tankers si ndio kuna watu ma think ya kufikiria wanajiita wenyewe lakini hoja wafikishwe hivi inna Allah subhanahu wa ta'ala. Nalwana ndio kiona watu ambao hawajafikishwa kuingia katika manhaji hii bila shaka mtakao mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa ushahidi. Na ukiona watu katika mtihani katika hali hizo unatakiwa mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah alladhi afani mimma mimma btalaka bi. Kuliko yale ambayo Allah amekupa mtihani kwa hiyo Allah amekuchagua kwa neema hii. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فماذا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا يبينيني هيلو نجوه mlikuwa hivyo nani kwani hakuna watu kama izbiqo hamkuwa hivyo ukisikia manhaji na da'wa ya salafia hakuna mkali kama wewe si ndio hapo sasa ukisikia da'wa ya salafia huwezi kubali kupite daura kama hivi ما شاء الله محاضرة كذلك دروس طيب كويو هيني نعمة كتوكا كوى الله سبحانه وتعالى كم شكر الله سبحانه وتعالى كذلك وجواره فنالوانا كما لبقوا كفاني متومي صلى الله عليه وآله وسلم وللشكر فضائل وثمرات لشكر لفضيلة كذلك لمتوندا شكر لفضيلة لفضيلة لمتوندا Miongoni mwa fadhila za kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala anna Allah amara bihi Allah ameamrisha jambo hilo washukuru yakuru min ta'ati amrihi Subhanahu wa Ta'ala nakumshukuru Allah kwa katika kutii amri Allah Subhanahu wa Ta'ala mti amri Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah ameamrisha shukuru miongoni mwa dalili kwamba Allah ameamrisha kushukuriwa kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu madha ta'budun faman lam yashkur Allah lam ya'budu in kuntum shart iyyahu ta'budun ikiwa yeye mnamwabudu yeye mshukuru yeye kwa yule ambaye hajamshukuru Allah hajamwabudu kwani kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala yule ambaye hajamshukuru Allah haja mwabudu Allah ukweli wa kumwabudu kadhalika yakulu rabbuna tabaraka wa taala balillaha fa'budu wa kum minash shakirin wa kum minash shakirin tunalwana Allah subhanahu wa taala amesha jambo kushukuria Allah subhanahu kadhalika miongoni mwa yale yanayojulisha juu ya faida za ashukr thana'u Allahi 'ala ash-shakirin Allah subhanahu wa taala kuwasifia wale wenye kumshukuru Allah anawasifia wale wenye kumshukuru na Allah subhanahu wa ta'ala akataja anna ash-shukra sabilu rusulihi alayhi musallatu wassalam ni njia mitume wake alayhi musallatu wassalam qala ta'ala inna ibrahima kana umma qanitan lillahi hanifan wa lam yakun min ash-shakirin wa lam yakun min ash-shakirin لم يكن من المشركين لم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه الى صراط المستقيم لم يكن لماذا من المشركين حقوا تقول المشركين ان شاء الله سبحانه وتعالى شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه الى صراط المستقيم هي ملة نبي الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام akimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaelewana? Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amewasifia wale wenye kumshukuru yeye, na akataja kwa ni katika mila, bali ni katika utaratibu wa nabii wa manabii wake na mitume wake alayhi msalatu wassalam. Jambo la tatu, anna shukra naf'u lishakiri nafsihi. Shukr inarudisha manfaa kwa mwenye kumshukuru mwenyewe. Walihadha qala ulama ash-shukr jaa ash-shukr huwa al-jalib al-hafiz. Shukr inaitwa al-jalib al-hafiz. Limadha al-jalib wa limadha al-hafiz? Al-hafiz li'annahu yahfadhu an-ni'ma allati 'alayk aw anta fiha. Inaitwa al-jalib al-hafiz. Shukr inaitwa al-hafiz kwa sababu inahifadhi neema ambayo wewe uko nayo. Wa yata'adama rabbukum la in shakartum la azidannakum. Kadhalika shukru inaitwa al-jalib li'annahu sababun lijalbi an-ni'ma al-ukhra. Ni sababu ya kuipata neema nyingine. Kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuzidishia kwa neema nyingine. Kwa shukuru kumshukuru Allah kwa neema ulionayo. Naam, Allah amekuruzuku neema ya watoto, neema ya wake safi wema, ukamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika neema hii, Allah anahifadhi hii neema na Allah anakuzidishia katika neema hii. Tunaelewana? Allah subhanahu wa ta'ala amekuwafikisha wewe kuwa katika neema ya kuwa na wakati wa kukaa kusoma, ukamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa nguzo zake zote tatu. Allah subhanahu wa ta'ala anahifadhi hii neema inadumu. Kwa nini watu wengine wanaweza kuingia katika kusoma wiki mwezi mara kapotea, utaenda huko tunaenda kusoma siku fulani, wapi sasa? Shakuteza kila kitu. Wakati mwingine neema zinaondoka kwa sababu watu wamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hazidumu hizo neema, zinaondoka, zinapotea. Allah amekuruzukuni watu wa Nzega neema ya kituo, neema ya nyumba katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna soma ndani yake, qala Allah qala rasul qala sahaba. Kumshukuruni Allah, mshukuruni Allah kwa neema yeye idumu, na Allah kuzidishieni neema nyingine, na masajid na marakib za salafia ziongezeke. Naona hapo. Kwa kumshukuru Allah Subhanahu wa ta'ala sababu ya neema kuifadhika, na ni sababu ya kupata neema nyingine. Ama kumkufuru Allah Subhanahu wa ta'ala sababu ya kuondoka neema, na ni sababu ya kupotelewa na neema nyinginezo ambazo hujazipata. Kwa hiyo hii ni dalili ya kwamba shukr, au hii ni miongoni mwa faida za shukr, shukr neema za Allah Subhanahu wa ta'ala. طيب كذلك ذكر الله عز وجل ان الشاكرين قليل. وهذا دليل على هذا دليل على فضل الذكر كما يشكرني وحاجه كما قال تعالى وقليل من عبادي يشكر نا وحاجه ketika wajawangu wenye kushukuru. قسم يا كwanza وايجعلك ممن اذا شكر كذلك واذا ابتلي صبرا نكبه امتحانه ونصبري واذا ابتلي صبرا na wakipewa mtihani wanasubiri. Sabr ametaja al-muallif rahimahullah ta'ala unsho fa inna haula'i thalath unwanu as-sa'ada ni unwanu as-sa'ada. Kwa hiyo unwani ya pili ya saada ni as-sabr 'inda al-ibtila, ni subira wakati wa ibtila, ni subira wakati wa ibtila. Allah subhanahu wa ta'ala akikupa ibtila, akikupa mtihani, ukisubiri katika neema hiyo, katika mtihani huo, ukisubiri katika mtihani huo, basi hii ni anwani, ni dalili ya kwamba mtu huyu yuko katika njia ya kufaulu insha Allah. Tunaelewana? Mtu yuko katika njia ya kufaulu insha Allah. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kuwatahini wajawake kama alivyosema, lanabluwannakum bishay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwal wal-anfus wath-thamarat wabashshir as-sabirin. Tutaraji mtihani mbalimbali, si ndio? Naam. Wewe usidhani kwamba utakaa katika hali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa usipate mitihani yoyote, ubaki katika imani bila kutainiwa. Hasbun nas an yutrafu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jambo lolote kwa namna hiyo. Na kadhalika kama kala Nabii sallallahu alayhi wasallam, ashaddu nas bala al-anbiya. Kisha akasemaje? Bal amsal fal amsal. Hawa ndio mwanzo kupata ibtila, ati mbalimbali, mitihani mbalimbali. Na kadhalika wenye kuwafuatia watakuwa ni wenye kuingia katika kupata mitihani mbalimbali. Lakini jambo la msingi ni kufanya subira wakati wa mitihani, na kufanya subira wakati wa balaa mbalimbali zinapokuwa zimetufika na kutokuwa ni watu wenye kukata tamaa na kurudi nyuma katika da'wa, kadhalika katika kusoma, kadhalika katika kulazimiana njia sawa, kadhalika kulazimiana na manhaji ya salafi, si ndio? Ama ukipata mtihani ukarudi nyuma, fahamu ya kwamba wewe umedondoka, kama Allah alivyowasifu wale almunafiqin, wa min an-nas man ya'budu Allah ala harfin in aswabahu khayrun itma'anna bihi wa in aswabathu fitnatu man qalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wa madha al-akhirah, anapata khasara ya akhirah. Kwa kusubiri katika hali hii ni miongoni mwa unwani za kwamba mtu huyu yuko katika njia ya kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunatakiwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala tudumishe katika jambo la kusubiri. Tayyib, na as-sabr 'ala al-bala ni jambo kubwa na ni jambo zito, na tunafahamu kwamba al-bala fawaid, mitihani inayotukuta waje na faida. Mitihani inayotukuta sisi, mitihani inayokuta waje wa Allah subhanahu wa ta'ala ina faida. Faida ya kwanza, tadhkiru al-'abdi bi dhunubihi fa rubbama taaba wa raja'a ila Allah 'azza wa jalla, kumkumbusha mja kwa madhambi yake. Mja akipata mtihani na ibtilaa mbalimbali, huenda zikawa sababu ya kujua kwamba anakosea na akarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akatubia akarudi katika njia sawa. Hii ni miongoni mwa faida. Kadhalika takfiru lisayiat wa rafa'a lidarajat, ni sababu ya kusamehewa madhambi na kunyanyuliwa daraja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yusibu almuslim min nasabin wala wasabin wala ham wala gham hatta ash-shawka yushaqquha illa farallahu biha min khatayahu, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala msamehe katika madhambi yake. Kwa mtihani wote unaokupata wewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika sababu za mtihani au miongoni mwa faida za mtihani, anna albalaa yaqta'u qalba almu'mini min al-ittifaq ila al-makhluq, inakata moyo wa mu'min kuliko kuelekea viumbe na mwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Kipata mtihani mja anakuwa ni sababu yeye kujua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anampenda na akarudi katika njia ya sawa na kaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mtihani aliyokuwa nao akajua hapa sina namna na hakuna kunisaidia isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haraka haraka tuendelee. Akasema Imam rahimahullah ta'ala, wa idha adhnaba astaghfara, na akifanya madhambi anaomba istighfar, msamaha. Hii ni dalili miongoni mwa alwani za kufaulu. Mtu anayefanya madhambi akigusa madhambi akarudi nyuma. Kuna watu akigusa madhambi mara na mimi na mara anajipa matumaini na mara anabaki bila lipo, wala harejesha tendo sawa, wala hamuja Allah subhanahu wa ta'ala mtihani. Hii ni unwani ya shakawa. Tunaelewana? Tayyib, ama yule ambaye yuko katika njia sawa, Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia khairi, akigusa madhambi anarudi nyuma, anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala istighfar, anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha. Na hii ni fadhila Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu rabbuna azza wa jalla, walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allaha yuzakki man yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anamtakasa mtakaye. Hii ni dalili kwamba wanadamu wote wanakuwa katika madhambi, katika maasi, kama qala Nabii sallallahu alayhi wasallam, kullu ibn adam madha khata'u wa khayrul khata'in at-tawwabun, kullu ibn adam khata'a wa khayrul khata'in at-tawwabun, na bora wale ambao wa khayrul khata'in at-tawwab, nuni kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawwabun, wale wanatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala pindi wanapokuwa wamegusa madhambi, pindi wanapokuwa wamefanya maasi. Tayyib, kwa hiyo hizi ni unwan za mwanadamu kufaulu katika maisha yake ya duniani, kadhalika maisha yake huko akhera. Kisha akasema Imam rahimahullah ta'ala, i'lam arsalaka Allah li ta'atihi, jua kuongoze Allah subhanahu wa ta'ala katika kumtii yeye. Jua akuongoze Allah subhanahu wa ta'ala katika kumtii yeye Allah azza wa jal. Warushdu huwa alistiqama ala tariqi alhaqi, kusimama katika njia ya sawa. Alistiqama ala tariqi alhaqi fi ta'ati Allah azza wa jal. Ma dalilu ala thalika qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man yuti'i Allah wa rasulahu faqad rashad wa man ya'sihima faqad ghawa. Al-Bukhari sallallahu alayhi wa sallam katika baadhi ya riwaya mara nyingi katika mwanzo wa dini yake Mtume صلى الله عليه وسلم akisema may yuti'i Allah wa rasulahu faqad rashada. Hii ni dalili ya kwamba ar-rushd ni ta'atullah wa ta'atur rasul صلى الله عليه وسلم. وهو ضد ماذا؟ الغي ضد يا غي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من إيش؟ من الغي كنما شاء رشد من غي كنما شاء رشد من غي كبوت يا أنت أكاو هايكو كتكا نجي يا سعوى اعلم أرشدك الله لطاعته الله سبحانه وتعالى كون غوزك وكمتيه أن الحنيفية يقوم بحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ديو ملة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والملة هي الدين. الملة بمعنى الدين. ملة ندين لو سديو كتكمل النهاية. والحنيفية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام دين نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام مسيفي وكما تلفتاج كتك آية ذو تنقلية وما يني حنيفا يني حنيف والحنيف من المستقيم المتمسك بالإسلام المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه من يكوليكيه الله سبحانه وتعالى أخذيكوش على يوتي أبي سي الله سبحانه وتعالى ويدوم تبيني الحنيف قبل درس أنا أقول نشان تقول إذا مثلا مشين لو كنت أقول إذا تينا بعد أقول مدى نعلم إيش لك أتشاك كما قومي كنا روانا إخوة لكن ما تبيتنا من ما تبيت سنديو سمنا تبيتين. Kwa inshaallah katika darasa linalokuja nitaanza maswali yangu. Naomba watu wote wao wafanye mraja na watu wamedhibiti. Tayib, kwa hii antaabudallah mukhlishan lahu ad-din na ibada maarufu lughatan ad-dhul wal-khudu' amma shar'a ametaja Imam Taymiyyah rahimahullah ta'ala ma maana al-ibada? Naam. Ism al-jami' eh. Likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarḍahu min al-aqwal wal-a'mal adh-dhahira. اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه نجينا لن يكسن كيلا أمبات الله سبحانه وتعالى كبيرنا. اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه ولا يحب الله ولا يحب الله ويرضى إلا ما شرع. لا يحب الله ويرضى إلا بماذا؟ ما شرع إلا بما شرع الله ويتكفين رسفك وكلا لشويك شريا كوهيني دليل يقوم العبادة هاي وزكاني كوا عبادة إلا ما كانت على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كل زمان كنا شد كذلك يا مجابا جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه أنا ولدنا الله سبحانه وتعالى كذلك من الأقوال والأعمال كما أقوال سوا سوا زيب سواجب كذلك زمان بزني مندوب سنديو الأول واجب كما فيه قول لا إله إلا الله سنديو ايه مثلا سيما سيما لا اله الا الله مرضى نقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله كذلك من قلب اعمال الاقوال المندوبة كما في الاذكار المشروعة سنديو ننجنيزو كتكما على فاكي نلوانا كذلك اقوال المسل واجب كما في الاقوال المسل واجب شندان يسوالا نسيم ننجنيزو كذلك والاعمال الظاهرة والباطن زي ظاهرة زي لزا باطن زي ظاهرة زي لزا باطن نهي تعريف أمبال الجامع معنى كما رسم علماء تعريف العبادة. اعلم أرشدك الله لطاعته الله سبحانه وتعالى كن قوتك وقمتيه نهين دي معنى عبادة أن تعبد أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله نويب ومعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون أي يوحدون معنى يعبدون فمعنى ونبك شميمي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته وكيوكم فالله نكون بقوله أي لم يخلقك هملا ولا عبثا فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته أي همل ولا عبث لقوله تعالى نعم Naam. لقوله تعالى أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وكذلك أيحسب الإنسان أن يترك سدى سنديو أي لا يؤمر هامرشي ولا ينهى هكتاز ولا أمرشي لا كوكيجوا كم هو ما هو بقلنجو معلوم فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته بس فعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد هاي وزقون عبادة فقط وشرط إيوه فموجنا توحيد عبادة كيكوجة بلا توحيد هاي وزقون عبادة ما الدليل على ذلك نهي وزقوا قبالي وانبالي الله سبحانه وتعالى ما الدليل على ذلك نعم هاي وزقوا قبالي وانبالي الله سبحانه وتعالى ما الدليل على ذلك وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم ماذا كفروا بالله وبرسوله هكونا كيلتزوية واو كقبالي ونفقات زاو أعمال زاو هي لدليل قوام بولك ونفاني أعمال لكن أعمال زاو زكاو هزين توحيد نفقات ولكوا كتوا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر wao walikuwa wanafanya hizo amali tayib kwa hili ni miongoni mwa mambo yaliyozuia jambo la kwanza la msingi wao hawakuwa na tauhidi katika amali zao kwa ibada hizo kuna ibada mpaka mtu awe katika nini katika tauhid wal asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu aliman atauhid alikhlas wa amil salihat thumma alamal kwa amali hizo kubaliwa mpaka kwanza tauhid mpaka kwanza ikhlas kisha akasema muallif rahimahullah ta'ala fa idha arafta anna allah khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al ibadata la tusamma ibadah illa bi'at tawhid kama anna as salata la tusamma salata illa tusamma salatan illa ma'a at tahara kama ambapo swala haiwezi kuita swala mpaka kuwe na tahara bila tahara haiwezekani kukawa na swala فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت إكينجا شركة كعبادة إنها ربك يعبادة كالحدث إذا دخل في الطهارة كما لحدث إكينجا كطهارة كما في الحدث إكينجا كطهارة نهاية من يتاج مؤلف رحمه الله تعالى كما نبتاج علماء هذا من باب التقريب هيني كتكملانق وكفن نساء وإلا فشرط التوحيد أقوى وأعظم من شرط ماذا الطهارة في العبادة أو في الصلاة شرط توحيد كتك عبادة ننقوبنا ننزيته كلك شرط يطهار كتك صلاة تنالوانا كلك شرط يطهار كتك صلاة كونين لأن العبادة لأن المؤمن كسبب مؤمن إذا لم يكن موحدا فهو يكون كافرا مرة بالقول واحد أنا كوني كافر وقولي موجة سبقوني متوى توحيد يعني كافر وقولي موجة أما يلعن بايا كمينجيا خلل حدث كتك عمال زاك كتك سوالة كمينجيا حدث كتك سوالة مفانو متوى كسوالة بلا طهارة هنا خلاف عند العلماء بعد وانا مكفريشا أتكي كسودية كسوالة بلا طهارة كسامنا فنجي استهزاء قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون فنجي استهزاء tunaloana atakayekusudia kuingia ndani ya swala anajua mimi sina swahara baadhi ya maulama wanamtaja kwa mtu yata kwa ni kafir lakini yule atakayefanya ibada bila tauhid hakuna khilaf yeye ni kafir kwa ujumla kwa kauli moja ya watu wote wa dini ya Uislamu mtu yata kwa ni kafir tunaloana ikhwa kwa kuna tofauti kati ya mambo haya nataja na amefananisha katika namna ya kukurubisha ufahamu na uelewa wa ila jambo hili ni kubwa kuliko jambo hili كذلك كالحدث إذا دخل في الطهارة كما في الحدث كينجي كتك طهارة سواء الحدث دخل في الطهارة إما خارج العمل أو خارج الصلاة وإما داخل الصلاة نسوى سواء داني صلاة أو نجي صلاة وكن داني صلاة كينجي حدث ونتوكيانين وكن داني صلاة كينجي حدث فكوهوي كتك فيتو أمبابنا تنقوهوزو نعم كنا فنجانين هكونا صلاة Sindiyo, uko ndani ya swala, hata kama katika shahudi ya mwisho. Kukatokea hadath, hauna swala tena. Takiwa ndo kachukua udhuru ni swala. Sindiyo ikhwa? Tunaelewa hivyo? Kadhalika nje ya swala, ni sawa sawa hadathi imetokea nje ya swala, kadhalika al-ibada. Shirki kiingia katika ibada, ni sawa sawa mtu ni muwahid, kukaingia shirki ndani yake, yeye mtu huyu anakuwa ametoka katika Uislamu. Naelewana? Kwa hiyo kwa namna yote ile amefananisha alif rahimahullah ta'ala katika mlango wa kufanya takrim ya ufahamu wa watu ili watu waweze kuelewa. Kisha akasema rahimahullah ta'ala, fa idha arafta anna shirka idha khalata al-ibada afsadaha, ukijua kwamba shirki ikichanganyika na ibada inazifisidi, shirki ikichanganyika na ibada idhan inaziharibu, wa ahbata al-amal, na vile vile nabatilisha amali, wasara sahibuhu min al-khalidina fi an-nar, na mwenyewe anakuwa ni katika wenye kukaa motoni milele. Arafta anna ahamma ma alayka ma'rifatu dhalika la'alla Allah an yukhallisaka min hadhihi ash-shabaka, huwa Allah subhanahu wa ta'ala akakutakasa akakuondoa katika huu mtego wa shirku billahi al-azim. Wa hiya ash-shirku billahi alladhi qala Allah ta'ala fihi, tarjama tumeshaitaja si ndio, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala asamehe kushirikishwa yeye na anasamehe madhambi yaliyo chini ya shirki kwa yule anayemtaka. Allah subhanahu wa ta'ala atakumsamehe kwa madhambi ambayo yako chini ya shirki, basi mtu yuko tahta almashia kama ilivyokuwa maarufu katika aqida ya ahli sunnati wal jamaa. Kwa hii ni dalili kwamba Allah subhanahu wa ta'ala asamehe kwa yule atakayekufa katika shirki, hajatubia akaondoka katika shirki hiyo, na vile vile amali zake zote zinaporomoka na zinabatilika. Madalilu ala dhalik, la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa amaluka, ha huna mufradu madha mudhaf, si ndio, wal mufradu al mudhaf madha ya ummu yadullu ala al umum, la yahbatanna amaluka ay kullu amal, kila amali yako itabatilika. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kuhusiana na manabii wake anasemaje, walau ashraku la habita anhum ma kanu yahmal. Kadhalika maana nini? Mausula, na asmaul mausula tadullu ala al-umum, qul habita anhum ma kanu ya'malun wa hasahu an yushriku billah. Manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala wasimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kuonyesha namna uzito wa jambo lilivyo. Tuko pamoja ikhwa? Kwa hii ni dalili ya kwamba jambo la shiriki ni jambo kubwa na ni jambo zito kuliko ilivyo kawaida. Nimalizie tarjama hapa. Kadhalika kaida alula, hilo jambo halitokuwa isipokuwa kufahamu haya mambo manne. Hii misingi minne ambayo ndio misingi ya tauhidi. Na misingi hii ndio itakayokusaidia wewe kutofautisha kati ya tauhidi na shiriki. Hapa amekutolea mukaddimu ufahamu nafasi ya tauhidi. Unaelewana? Ufahamu nafasi ya tauhidi. Na anakutolea hapa uweze kufahamu nafasi ya tauhid, kisha uweze kuitofautisha kati ya tauhid kadhalika na shirki. Nalwana kama anasema al-dhibt yudhiru husnahu al-dhibt wa bi-dhibtiha tatabayyanu al-ashya. Ukijua kinyume cha kitu ndio kinakipamba kitu unachokusudia. Wewe ukitaka kujua uzuri wa usalafi utazame hisbia. Kaifa hum yatakhaffatun fil ara' namna wanavyotakhabat katika hizo rai na hizo hali zao na mambo yao, utajua neema na uzuri wa usalafi. Kwa ili uweze kujua sawasawa tauhidi nafasi yake, lazima vile vile ujue shirki, na watu wengi hawajui shirki. Kwa kaida ya kwanza aliyoitaja, ujue kwamba makafiri ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapiga walikuwa wakikiri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeruzuku, ndiye anayeendesha mambo, ndiye anayenufaisha, ndiye Allah subhanahu wa ta'ala yamliku as-sam'a wal absar wa yukhriju al-hayya min al-mayyit kama ilivyokuja katika aya hii na nyinginezo. Sasa ushajua maana ya shirki. Wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam awapige walikuwa wakiyakiri haya. Sasa ikiwa walikuwa wanakiri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye rabbul alamin wa huwa alladhi yarzuq, na ndiye Allah anayeruzuku, wa huwa alladhi yudabbiru al-umur, ndiye anayeendesha mambo, wa huwa alladhi yamliku as-sam'a wal absar, na nyinginezo katika tauhid ar-rububiyya. Ikiwa walikuwa wanakiri haya, kitu gani kiliwafanya wapige? Ni kitu gani kiliwafanya wao ni makufari wasiwe ni Waislamu? Ukilijua hilo, utaondoka utata kwa wewe, na utaondoka wewe ule mtego aliotaja hapa Sheikh rahimahullahu ta'ala. Kwa ukijua ni jambo gani lisababisha wao wapigwe, hali ya kuwa wao wanayakili haya. Na wao Waislamu wanayakili hayo, na Uislamu wao au tauhidi yao imeishia hapo katika rububia, wao wanaamini hayo. Ikiwa wao wanaamini hayo lakini bado hawajajua kilicho tofautisha hawa na wale, fahamu ya kwamba hujajua tauhidi. Kisha jambo la sawa ni kusema hivi, kanuni ya pili sasa, annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilayhim, hatukuomba wao wala tukielekea kwao, illa litalabi ash-shafa'a, isipokuwa ni kwa lengo la kutafuta ash-shafa'a, kadhalika na qurba, kwa lengo la kutafuta shafa'a na vile vile qurba. Baada ya kumaliza maswali, malizia inshallah masaidi kwa khalas kesho inshallah. Mudo maisha, mudo maisha, inshallah. Tayeb. Kwa hiyo kama vile muulizaji anauliza, ikiwa wao walikuwa na kile hayo, sasa ni jambo gani liwafanya wao wapigwe na wao watiwe katika makufar? Bali ni jambo hili ambalo anahitaji katika kaida ya pili, kadhalika kaida ya tatu kama takavona insha Allah. Kwa hiyo kwa hali hii ikhtisara, unaelewa, ikhtisara katika rais atakayokuja tamalizia kitabu insha Allah, unaelewana, katika rais atakayokuja tamalizia kitabu hiki, lakini ndivyo yetu kufanya muraja na kudhibiti masala ambayo tunayataja ili tuweze kwenda sawa insha Allah. Faida ni nyingi, lakini tunaamua kwa ni mbaraka Allah subhanahu wa ta'ala wa alhamdu ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Tumesoma nusu ya kitabu, si ndio?